أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، قامع الكافرين من أهل الزيغ والضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا لنا أمل في أن تبلو منهم نهاية الأمل والمراد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. تأمل أخي المسلم، أختي المسلمة، لو أردت أن تصف هذا الشيء، هذا الجسم، فأنت عاجز وأعجز من أن تراه كله من جميع جوانبه وجهاته في اللحظة ذاتها، لا تستطيع. ترى جانبا وتعمى عن جانب، إن رأيته من فوق عميت عنه من تحت، إن رأيته من هذه الجهة عميت عنه من جهة أخرى، لا تستطيع أن تحط به بصريا، حتى بالبصر لا تستطيع. أما أن تحيط به علما، معنى أن تحيط به علما يعني ينبغي أن تعرف كل دقيقة من دقائق هذا الجسم، كل ذرة من ذراته، وكل دقيقة من دقائق كل ذرة لابد أن تعلم تاريخها في الزمان وفي المكان. طبعا بلا شك ما يقول علماء الكونيات، هذه الدقائق لابد أن يكون لها تاريخ كوني طويل جدا على مدى بلايين السنين. من أين أتت؟ أين كانت؟ ماذا اشتمل عليها؟ خرجت من ماذا؟ دخلت في ماذا؟ لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. أتي الإمام علي كرم الله وجهه يوما بكوز، كوز من فخار، من فخار ليشرب، فلما رفعه إلى فيه بكى، استعبر، بكى ووضعه، ثم خاطبه قائلا، أصحابه يسمعون، ليت شعري كان فيك من طرف كحيل وخد أسيل. الإمام الذي ينظر بنور الله رضي الله عنه وأرضاه، الإمام علي، يعلم أن هذا الكوز من الفخار ربما اشتمل على عين، على مقلة من فتاة أو امرأة حسناء وضاءة الوجه، وعلى خد من فتى الريان بالشباب في ميعة شبابه وشرخ صباه، ربما، من يدري، كما قال المعري خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ربما أنت تدوس وتطأ على إيه؟ على أبدان، على أجزاء من أبدان. هذا هي، هذا هو العلم الواسع، وسع كل شيء علما، إحاطة مطلقة وتامة. أن للإنسان هذه الإحاطة، أن له شيء من هذه الإحاطة، مستحيل، هذا بعيد. هذا علم الله أيها الإخوة والأخوات. ولذلك الإنسان يفتقر دائماً إلى الله تبارك وتعالى الذي وسع كل شيء علما، لكي يستخيره في شأنه، فيما يهمه من أمره. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إلى آخر الحديث، حديث الاستخارة الذي رواه جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو، كان أيضا من دعاء النبي المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا نعلم، ربما الإنسان يريد شيئا وفيه هلكته وفيه بواره وخساره، لكن الذي يعلم كل شيء لا إله إلا هو، هو الحقيق بأن يستخار، هو الحقيق بأن يستخار. ومن سعادة المؤمن والمؤمنة أن يمضي على ما خار الله له، أن يمضي على ما خار الله له تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، يعلم السر وأخفى، من سعة علمه تبارك وتعالى أنه يعلم ما هو أخفى من السر. وقد يثور هنا في هذا المقام سؤال: وما هو أخفى من السر؟ ما هو أخفى من السر؟ السر الذي لا يعلمه إلا صاحبه، السر إذا خرج من الصدر لم يعد سرا، لم يعد سرا، إذا لا يعلمه إلا صاحبه وإلا الله تبارك وتعالى قبل صاحبه. لكن ما هو الشيء الذي يمكن أن يوصف بأنه أخفى من السر؟ هل هناك أخفى من السر يعلم السر وأخفى؟ لا إله إلا هو. نعم، ما هو أخفى من السر؟ بعض العلماء قال: الشيء الذي لم تنوه بعد، الشيء الذي لم تنوه، الشيء لم يحصل في وجدانك، في ذهنك، في عقلك، الله يعلمه. مقبول، كلام مقبول. لكن هناك أيضا تفسير آخر يمكن أن نستعين فيه بالمعلومات النفسية الحديثة أيها الإخوة والمعاصرة. تقريبا كلنا سمعنا عن الشعور واللا شعور، عن العقل، يعني العقل الظاهر يسمى، والعقل الباطن، والعقل الباطن. العقل الباطن أو اللا شعور أيها الإخوة مكون بلا شك في الإنسان كما يقول علماء التحليل النفسي بالذات، المدرسة التحليلية. وهذا المكون وما يجري في اللا شعور، وهو كثير جدا، يشبهونه بجبل الجليد، بجبل الجليد، ما يظهر منه تسع عشره، أما تسعة أعشاره فهي غائرة في عمق المحيط. يقولون الشعور وما يجري على ساحته يشكل العشر، أما تسعة أعشار الباقي فهي من اختصاص اللا شعور، أشياء لا ندري عنها شيئا هكذا بشعورنا، لكنها توجه حياتنا، توجه مسالكنا، توجه مسالكنا أيضا، لها دورها. الله تبارك وتعالى يعلم هذا اللا شعور، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني الإنسان أحيانا قد يفعل شيئا وهو يظن عند نفسه أنه يعمله بقصد كذا وكذا، ولكن ربما في عين الأمر وواقعه هو يعمل بدافع آخر هو غير داري به، غير عالم به، غير دار به وغير عالم به. لماذا؟ لأنه دافع لا شعوري. الله عز وجل يقول: هذه الدوافع أعرفها، مكنونات محتويات اللا شعور كلها أعرفها، أنا بها عليم ومحيط، لا إله إلا هو، يعلم السر وأخفى. ولذلك هذا سر التجائنا والأمر بأن نلتجئ إليه في اليوم على الأقل 17 مرة في الركعات المفروضات، نسأله دائما أن يهدينا الصراط المستقيم، لأننا لا ندري، حظنا من الهداية، حظنا ويانا، حظنا من الإخلاص والصدق في الطلب، لا ندري، لعل هناك بواعث لسنا واعين بها، لسنا شاعرين بها. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يهدينا الهداية التي ترضيه ويرضى عنا بها. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. طيب، في سورة الأنعام آية جميلة وجليلة ولها وقع، آية المفاتح. يقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إلا في كتاب مبين. حقيقة آية عجيبة وآية جليلة، لها وقعها، لها هيمنتها حين يتلوها الإنسان أو يسمعها. هذه الآية أيها الإخوة سنتحدث عن بعض شأنها، لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، عودة إلى الآية الجليلة، آية المفاتح من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ابن سينا سمعتم به بلا شك، الفيلسوف الكبير والطبيب والرجل الذكي، من أذكياء الدنيا كان، للأسف الشديد. العبقرية قد تكون أيها الإخوة قد تكون أحيانا غباوة، يعني العبقري قد يتورط في غباوة. متى؟ إذا وقع في التقليد، إذا قلد. ابن سينا قلد أرسطو في أشياء كثيرة وانتحل فلسفته في أمور خطيرة جدا. من أخطر هذه الأمور نفي ابن سينا تبعا لشيخه الأكبر أرسطو علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، زاعما أن الله لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات فلا يتعلق بها علم. طبعا واضح أن هذه الآية ومثلها العشرات من الآية في كتاب الله تبارك وتعالى تنقض هذا المذهب وتأتي عليه من أساسه، فلا تبقي منه ولا له بقية. لكن للأسف ابن سينا يبدو أنه إيه؟ لم يتأمل أو لم ينصع، لم يبخع لكلام الله كما ينبغي البخوع له والخشوع للأسف الشديد. هذه الآية الآن أيها الإخوة أعتقد بالذات في عصرنا هذا ظهرت قيمتها وظهر خطرها وشرفها أكثر من ذي قبل، بالذات في عصرنا هذا. لماذا؟ أنا قرأت لبعض علماء الطبيعة الكبار أيها الإخوة وهو ملحد لا يؤمن بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله، يقول البعيد عن نفسي أنا ملحد ولست أؤمن بالإله لأنه على فرض أن هناك إلها، فهذا الإله لابد أن يكون بحسب حقائق الآن العلم الحديث علم الطبيعة خاصة نظرية مشهورة بنظرية الفوضى أو الشواش الكايوس ثيري، نظرية الفوضى أو الهيولة أو الشواش، لو كان هذا الإله موجودا لن بغى أن يكون عالما بصغير الأمور قبل كبيرها. كل شيء يقع في الكون لابد أن يكون هذا الإله عالما به. لماذا؟ لأن نظرية الكايوس أو نظرية الفوضى أو الشواش أيها الإخوة باختصار تنص على أن كل شيء مرتبط بكل شيء، وكل شيء يؤثر ويتأثر بكل شيء، يؤثر في كل شيء ويتأثر بكل شيء. فهذه الدقة مثلا على المنضدة، هذه الدقة لها أثرها ليس على مستوى حتى الأرض، لها أثره يقول علماء الكايوس حتى في آخر نجم في أبعد مجرة على حدود الكون على بعد 13.7 مليار سنة ضوئية، هذه لها طبعا تأثير هو متضائل ويتضائل باستمرار كلما أمعنا فيه، لكنه موجود. هذه النظرية أيضا تلخص بظاهرة مشهورة جدا جدا يسمونها ظاهرة تأثير جناح الفراشة، تسمى ظاهرة الفراشة Butterfly Effect، ظاهرة الفراشة. ظاهرة الفراشة أن فراشة معينة قد تكون في طوكيو مثلا تضرب ترفرف بجناحيها فتشكل عاملا ضمن ملايين إن لم يكن بلايين العوامل، لكنها تشكل عاملا أيضا عامل ضمن هذه العوامل يسبب تورنيدو أو إعصارا أو عاصفة مدمرة في نيويورك مثلا أو نيو أورلينز. فراشة في طوكيو شيء عجيب. طبعا قبل ذلك علماء الفيزياء كانوا واثقين جدا من فيزيائهم، فيزياء خطية، فيزياء معادلات، ما تضعه في جهة الشمال ترى في جهة اليمين، الأمور يعني وثيقة وقوية. بعد الكايوس خلاص انتهى. طبعا الكايوس يقول فعلا هذا الكون لابد لإدارته، لابد لإدارته من إله يعلم حتى وداخل عنده في علمه وفي حسابه لا إله إلا هو حفيف ورفرفت فراشة بجناحيها. وهذا بعض معنى قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا الذي لم يتسع له ذهن ابن سينا الضخم الهائل، لم يتسع. لماذا يقول؟ لماذا يشغل الله نفسه بورقة شجرة تقع على الأرض؟ ما المهم؟ الآن الكايوس يقول إنه مهم جداً، لولا أن هذه الورقة داخلة في الحساب لما أمكن تدبير الوجود، لما أمكن تدبير الوجود. لكن لا شيء يند عن تدبير الله تبارك وتعالى، لا شيء بالمطلق. حتى الأحداث التاريخية إخواني وأخواتي، الأحداث التاريخية الله تبارك وتعالى يقدرها وقد قدرها كما يقدر الأحداث الكونية والطبيعية. حتى الأحداث التاريخية يدخلها هذا المفهوم، مفهوم الكايوس، مفهوم الكايوس يعني كيف. سنضرب لكم أمثلة في علم التاريخ لبعض المؤرخين مثل هيرنشو مثلا، عبارة تقول لو أن ألف كيلو بترا لو طال قليلا بضعة مليمترات لتغير وجه التاريخ. لماذا؟ كيلو بترا كانت تحكم في مصر، كانت تحكم في مصر ولها ابن القيصر السابق، ولكنها كانت مشهورة بالجمال والحسن والوضاءة، وأنفها لا أستطيع أن أقول فيه طول، لكنه أنف جميل، لكن لو طال قليلا لشاهت خلقتها، لأصبح كأنف الساحرات، لأصبح كأنف السواحر أو الساحرات، لكنه لم يطل زيادة عما يجب، عما يحقق لها الجمال الواقع لها والراهن. ولذلك وقع مارك أنطونيو في حبها، أحبها وتحالف معها ضد القيصر الجديد، وهو إيه؟ ابن أخي القيصر يوليوس قيصر الذي قتل على يد بروتوس ابن أخي. فتحالفت كليوباترا مع مارك أنطونيو ضد القيصر الجديد، ووقعت معركة أكتيوم، وطبعا كانت الهزيمة فيها لكليوباترا وعشيقها، وانتصر القيصر الجديد، وهكذا إلى آخر إيه؟ تداعيات هذا الحدث التاريخي الكبير، معركة أكتيوم. لكن لو طال أنف كليوباترا قليلا لما أحبها مارك أنطونيو، ولما تحالف معها، وربما لم تقع معركة أكتيوم على الوجه الذي وقعت عليه، ولتغير وجه التاريخ. وينستون تشرشل له عبارة يقول فيها: عضت قرد أدت إلى هلاك ربع مليون إنسان. يعلق على حدث أيها الإخوة مشهور في أول القرن العشرين 1920، حدث باختصار وصول الملك ألكسندر الشاب تقريبا إلى الحكم في اليونان. وهذا الملك كان له أعزكم الله كلبان، كان ذات يوم من الأيام يتنزه ويتمشى في الحديقة الوطنية لأثينا، فعدى على الكلبين قرد، فدافع عن كلبيه فأعضه القرد، عضه القرد من يده، فأصيب بتسمم الدم ثم حم ومات. تداعت الأحداث على كل حال أيها الإخوة، وحصلت هناك بعض المعارك، كان في توقيع معركة سيفر، قصة المهم طويلة، وذهب ضحيتها ربع مليون من البشر. لو أن هذا القيصر لم يمت وظل يحكم لما وقعت هذه المعارك، ولما مات ربع مليون من البشر. نوع من الكيوس لا يستطيع الإنسان أن يقدره، لكن يقدره الذي خلق كل شيء وقدره تقدير لا إله إلا هو، صاحب العلم الذي لا يند عنه شيء. أخيرا حتى لا أطيل، مثال ثالث أستذكره من ليون تروتسكي. تروتسكي كان في حالة صراع مع ستالين وحزبه طبعا وجماعته، وخرج ذات يوم وهو في قمة وفي حمى الصراع مع ستالين، خرج في رحلة لصيد البط البري، وأصيب هناك بميكروب معين نفس الشيء، ودخل في حمى وأثر عليه، وكتب يقول وهو محموم: من السهل على المرء أن يتنبأ ربما بحرب أو بثورة شعبية، لكن ليس أن يتنبأ بعاقبة رحلة لصيد البط البري. أثرت عليه وأثرت على وضعه، على معطيات الصراع، رحلة لصيد البط البري. قال تبارك وتعالى ضمن الآيات التي علق بها عز وجل على أحداث معركة بدر الكبرى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لا شيء خارج الحساب، لا شيء خارج العلم، لا شيء خارج التقدير. ورضي الله عن أئمتنا، وقد قال أحدهم، قال: إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يسمع أطروش قرطبة طنين نحلة، طنين نحلة مراكش. لو أن نحلة في مراكش تطن أيها الإخوة بجناحيها الرهيفين الصغيرين، فالله تبارك وتعالى يرصد هذا ويهيمن عليه، ويستطيع أن يسمع هذا الطنين لأطروش، يعني الإنسان أطرش لا يسمع، هذا الأطروش يكون في قرطبة يعني بعيدة، بعيدة عن مراكش. كل شيء داخل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا. لذلك أيها الإخوة، علم الله تبارك وتعالى بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للموحد، قضية مفروغ منها. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء مما خلق وكيف، قبل أن يخلقه كما قلنا يعلمه، وبعد أن خلقه يعلمه. قبل أن يخلقه بلا شك كل شيء داخل في علم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل عالم بعلة مخلوقية هذه الأشياء، هو علتها، إرادته لخلقها هي علة خلقها، هي علة خلقها. والعلم بالعلة علم بالمعلول، كما يقول العلماء، العلم بالعلة علم بالمعلول، وهي معلولة لإرادته لخلقها سبحانه، فكيف لا يعلمها قبل خلقها؟ يعلمها. وأما بعد خلقها فالمسألة أسهل على العقل الإنساني، كيف لا يعلم ما خلق ومن خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فإذا قد خلقها فهو يعلمها ولا بد. إذن لا إله إلا هو، واسع كل شيء رحمة وعلما. وأكتفي بهذا القدر على أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، وإلى ذلكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعمته بالشكر تستوي.